ولهذا لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا الندب لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قول بدوي أو عند قول حسين أو عند قول كاظم أو عند قول شيخ عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه يكفر بالله من شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك. ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون عملهم هذا شرك أكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عمل الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرم وسائر البلاد أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده، فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتنفي الشرك تنفي العبادة غير الله وتترك عبادة الله وحده. وهذا هو على قوله سبحانه وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفا. ومعنى قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخاص. قوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالواجب توجيه العباد إلى خير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطالب الغوث وصلاة وصوم وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبدا فعل شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالنبي لا يملك سرا ولا أحد، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محبة الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم، ومع هذا لا يدعى من الله ولا يستغاث ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد، ولكن يتبع صلى عليه وسلم عليه واتبع. ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأبائنا وغير ذلك، هذا واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده ووالده والناس أجمعين. لكن هذه المحبة لا تجوز لنا أن نشرك، لا تسوى لنا أن ندعوه من دون الله أو نستغيث به أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه محبة صادقة لأنه رسول الله إلينا ولأنه أفضل الخلق ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله. وهكذا الأولياء نحبهم في الله نترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز. طواف الكعبة لله وحده، الذي يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على أداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. نعم، فالواجب الحذر منه، واجب الحذر. نعم، أحسنتم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن حدث الزوجات، وحمود بن حضرم الحربي من مدينة الرس، وعبد العاطي علي الطرلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإسحاق علي الصومالي من الصومال. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.